القاهرة تقدم يا ما في الجراب يا ما في الجراب يا شباب يا شباب مع أميمة حاتم. معنا النهاردة أحمد محمد إبراهيم، ماجستير مناهج وطرق تدريس بكلية التربية، مسؤول تحول ثقافي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كادر برلماني بوزارة الشباب والرياضة. أحمد، شعار صفحتك على الفيسبوك إيه؟ النجاح إدمان. النجاح إدمان دي كاتبها من أول ما عملت الفيسبوك، يمكن لأن مريت بتجارب كتيرة ليها علاقة بالعمل التطوعي، فده فرق معايا جدا، وحسيت أن فعلا الواحد لما بيوصل لمرحلة من النجاح ما بيحسش أن هي دي المرحلة النهائية، بيحس دي نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة تانية، فعلشان كده كتبت النجاح إدمان. أحمد، مين عامل له فولو؟ كتير من الشخصيات العامة مثل طارق سودان وأحمد الشقيري، لأن الناس دي من الناس المتميزة في العمل التنموي والعمل الخيري. بعض كمان الجهات والمنظمات الدولية زي منظمة الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة اللي هي الـ UNHCR المفوضية السامة لشؤون اللاجئين، يعني الحاجات الخاصة بالحاجات الدولية اللي بتهتم بمجال العمل الخيري والعمل التنموي في العالم. ده ليه؟ لأن الناس دي هدفها أن هي تنمي في المجتمع، وطبعا صفحة وزارة الشباب والرياضة علشان الفرص اللي هي بتقدمها والمبادرات اللي بتقدمها، اللي دايما بتابع معاهم علشان أقدر أنضم ليهم، وحاليا أنا معاهم في كذا برنامج، يعني زي مثلا برنامج الكوادر البرلمانية مع وزارة الشباب والرياضة، وده بيهتم بتأهيل الطلائع والشباب في وزارة الشباب والرياضة ان هم يمارسوا الحياة البرلمانية، وبنوعيهم يعني ايه برلمان وازاي يعمل طلب احاطة والحاجات دي كلها. ده بينمي الشباب، بيحسس الشباب ان ليه دور، وكمان بيخرج امكانيات ومهارات الشباب. فلما الشاب بيشارك في لقاء مع الوزير ويكون هو لسه عنده 12 سنة 13 سنة، لما بيوصل لمرحلة 20 سنة او 18 سنة ويخش مرحلة الشباب، بيبقى هو عنده القدرة ان هو يتكلم بكل ثقة من غير اي خوف او اي رهبة. مين ممكن تقدم له طلب صداقة؟ أنا بقدم دايما طلبات صداقة للأصدقاء اللي هم اللي احتكيت بيهم في مكان شغلي، يعني نفسي جدا فعلا أقدم طلب صداقة على بروفايل شخصي مثلا لأحمد الشقيري، أو حد نموذج قدوة مصرية زي محمد صلاح أو محمد صبحي، اللي هي النماذج اللي بتعمل مش علشان شهرة، علشان بس هي عايزة تسيب أثر إيجابي جوه المجتمع. اخر ديسلايك عملته كان لايه؟ احدى الصفحات الغير مرغوبه اللي بدات تشير حاجات غير ايجابيه، يمكن بتحتوي على محتويات يعني لا تناسب الواقع ولا تناسب الثقافه اللي احنا تربينا عليها. الحاجات دي او اللي بتتكلم في كلام سياسي ممكن يعمل زبزبه للبلد، فالحاجات دي ما بحبش ان انا اتابعها ولا بحب ان انا اضيع وقتي فيها يعني. ايه اخر لايك عملته وكلمين؟ اخر لايك عملته كان صفحة بتتكلم عن تحرير سيناء. ده كان ليه؟ ده لان انا مريت بالتجربة العسكرية، وده اثر فيا جدا في السنة اللي انا قضيتها في الخدمة العسكرية، وحسيت ان الواحد في الفترة دي بيحس بقيمته وبيحس بدوره. طبعا سيناء من اهميتها، انا رحت يمكن انا رحت جنوب سيناء وحسيت بقد ايه الارض دي غالية عندنا، وقد ايه الناس اللي هناك عندهم انتماء ومتمسكين بالارض بتاعتهم، وده دورنا وده كلنا كمصريين، فهي ارض مباركه، هي الارض اللي يعني احنا كلنا كمصريين هي حته مننا، يعني احنا كلنا عارفين ان سينا هي يعني الجزء الغالي في مصر، فاحنا دورنا كلنا ان احنا نتكاتف عشان نحارب ونواجه الارهاب اللي موجود. وبقترح كمان ان الرحلات اللي بتتم للشباب، هو طبعا بيتم رحلات من وزارة الشباب للشباب السيناوي ان هو يجي القاهرة، لا عايزين نعمل العكس، ان احنا نودي شباب من القاهرة ومن محافظات مختلفة نوديهم سينا علشان يشوفوا الجمال اللي موجود في سينا ويتمسكوا اكتر بالارض بتاعت سينا. موضوع قريته حابب تعمل له شير وتعرف الناس اللي عندك على الصفحة كلهم بيه لأهميته؟ التطوير الذاتي، موضوع التطوير الذاتي، لان كل واحد فينا هو عنده 24 ساعه من وقته. ال 24 ساعه دي كانت موجوده عند الدكتور احمد زويل، وكانت موجوده عند الدكتور مجدي يعقوب، وبرده موجوده عند الشخص الفاشل اللي بيضيع وقته على كافيه او على قهوه او ما بيعملش اي حاجه، فهي نفس ال 24 ساعه. الفكره ان الناس دي قدرت تستغل وتستثمر ال 24 ساعه بالشكل السليم، وتوزعها على جوانب الحياه المختلفه، الجوانب الصحيه والاجتماعيه والثقافيه والعلميه والحاجات دي كلها، فهنا الشخص قدر يميز نفسه. فده من الحاجات اللي نفسي فعلا ننشرها للشباب كلها، ان قد ايه وقتك هو زيه زي كل العالم كله، في ناس بتقدر تحقق فيه ثروات طائله، وفي ناس بتقدر تحقق فيه نجاحات كبيره جدا وتسيب اثر، وفي ناس ثانيه ال 24 ساعه زيهم بيضيعوا كانهم نص ساعه او 10 دقائق. ايه البوست اللي حابب تكتبه بمناسبه شهر رمضان الكريم لحبايبك واصحابك على الفيس؟ طبعا بهني الامه الاسلاميه والعربيه بشهر رمضان الكريم، كل سنه وحضراتكم طيبين، وبكتب لهم دايما خليكم عنصر فعال وعنصر دافع في المجتمع يودي بلادكم ومجتمعاتكم للامان. كنتم مع يا ما في الجراب يا شباب، إعداد وتقديم أمي محاتم.